أردت أن ترد على الرجل بدعته فليس من المستحسن إطلاقا أن تذكر محاسنه، فإن لك الحسنة له في مقام الرد عليه يهل الرد ويضحكه ويقول المخاطب أو القارئ هذا يقابل هذا. وقال مقام التحليل ليس من الحكمة فيه أن تذكر المحاسن، لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا انتهى كلامه. وقال الشيخ الفوزان إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت للاتباعين. ومن تلبيس المخلفين المنافسين عن المبتدعة قولهم لا يرد على أهل البدع ولا يحذر منهم لئلا تقع فتنة، والجواب أن يقال هل سبق إلى هذا الرأي أحد من السلف؟ وقد سمعنا ما كانوا عليه من النهج القويم. ثم إن الفتنة تقع إذا سكت عنهم لأن الحق سيخفى على الناس ويغلون. وأختم بقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أنعم الله عليه بدعوته السلفية النقية، قال رحمه الله: الله الله إخواني تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره أسره ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، اعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين.